الطويل معايا معايا في درب الطويل نحنا في بداية طريقنا ليه تقول المستحيل الوحل السملة كشن الهدي حبيبي طلع شوف بعينك نور القمر يا حبيبي. مرة ما أخفى مرة ما أخفى مرة ما أخفى ابتسام دور عمره في حالة خطر يا حبيبي. مرة ما أخفى مرة ما أخفى مرة ما أخفى ابتسام تعمر في حالة قبل عمره. هو زيك في ضياب والدجا خط الشعر زيك في ضياف والدجا قصر الشعر. نحن أسعاد منه لو نحن أسعاد منه لو نحن أسعاد منه لو سبنا المغادير للقدر. معايا معايا في الدرب الطويل نحن في بداية طريقنا بتقول ايه مستحيل. قولين ليه قولين ليه قولين ليه قولين ليه قولين ليه تخلي الوحشة تملى وشان الهادي الجميل.